السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على قائد الغر المحجلين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة من الطلاب، أيتها الأخوات من الطالبات، أحييكم وأهلا وسهلا بكم في هذه المحاضرة المباركة إن شاء الله تعالى، التي أواصل فيها الكلام على أحكام كتاب الجنائز، وقد بدأت معكم في بعض الأحكام، وذكرت لكم أيضا أن العلماء يستطردون بذكر كثير من المسائل المتعلقة بالميت، سواء قبل وفاته أو عند وفاته أو بعد وفاته. وقد ذكرت لكم أنهم ذكروا بعض المسائل التي تفعل عند وفاة الميت، وأنهيت الكلام على مسألة النعي، حكم نعي الميت بعد وفاته، وذكرت لكم من النعي ما هو مذموم ومنه ما هو مأذون به. وأبدأ معكم في هذه المحاضرة بحول الله وعونه الكلام على ما يفعل بعد بعد ما يجب. هناك قلنا ما يستحب أو ما يندب له، الآن ما يجب فعله بعد الموت. العلماء يقولون يجب إنفاذ وصيته، الأمر الأول الذي ينبغي أن يفعل يقولون إنفاذ وصيته، وأيضا الإسراع، وأيضا يجب الإسراع في قضاء دينه. إذن أمران لا بد منه، أن يقضى الديون التي عليه وأن تنفذ وصيته لما فيها من تعجيل الأجر له. إذن الإنفاذ، إنفاذ الوصية واجب، والإسراع بها واجب أو مستحب، هكذا العلماء يقولون. إذن الإنفاذها واجب إذا أوصى، وأيضا تسريعها بعض العلماء يرى أنها مستحب، تدخل في المستحبات، وبعضهم يقول تدخل في الواجب، لكن يهمنا أنها الأمر وهو إنفاذ الوصية لما فيه من تعجيل الأجر له. وأهم من الوصية قضاء الدين، فقضاء الديون أهم من الوصية، تقدم القضاء الديون على تنفيذ الوصية. وقضاء الدين إما أن يكون ديون لله وإما أن تكون ديون للعبيد. العلماء كما قلت ينصون على الإسراع في قضاء الدين. إذن ما حكم قضاء الدين على الميت؟ الجواب يجب قضاء الدين للميت، سواء كان هذا الدين لله تعالى، كأن يكون هناك نذر أو أن يكون زكاة أو كفارة أو حج إلى غيره من الأمور التي وجبت واستقرت في ذمته، هذه تكون لله عز وجل. وهناك من الحقوق ما تكون ديون للمخلوقين أي للعباد لآدمي، وهذه أيضا يجب أداؤها لما ورد في الحديث عن أبي هريرة مرفوعا: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. لكن ينبغي أن يعلم هنا أن قضاء الدين، أيها الإخوة، بعض الناس يقول أن قضاء الدين يمنع من الصلاة عليه، وهذا غير صحيح. والذي يمتنع عن الصلاة عليه هو الإمام لا سائر الناس. أيضا من استدان ونوى أن يسدد هذا لا يدخل في الذم، المذموم من استدان ولم ينوي أن يسدد عن الناس. أيضا أضف إلى ذلك أن هذا الأمر وهو سداد الدين أو عدم الصلاة على من لم يسدد دينه كان يقولون في أول الإسلام، ثم بعد ذلك تحمل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسلمين ذلك فنسخ الحكم. على أي حال نقول إذا نوى العبد، كل إنسان استدان ونوى وفاء دينه مما سيفتحه الله عليه، فقد نطق الحديث كما يقول الحافظ ابن حجر بأن الله يؤدي عنه، إما بأن يفتح عليه في الدنيا، وإما لاحظ معي بأن يتكفل الله عنه في الآخرة. إذن لا يدخل في الذم أي إنسان استدان وخاف عند الموت أنه يلحقه بذلك إثم، لأنه إذا مات ولم يستطع أن يسدد وكان في نيته أن يسدد فإن الله سيسدد عنه. مصداق ذلك ما ورد في الحديث: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، حديث في البخاري رواه أبو هريرة. إذن لا يذم الدين في حق الميت إذا مات إلا في حالة ما لو كان هذا استدان لأجل أن لا يوفي، أما إذا كان استدان وقد أراد الوفاء فلا شيء، ويصلي عليه الناس ويصلي عليه المسلمون. مسألة أخيرة في هذا الفصل هي: لا بأس بتقبيل الميت بعد وفاته. يعني لو والنظر إليه بعد وفاته. لماذا؟ لأنه ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه قبل نبينا صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وقال طبت يا رسول الله حيا وميتا. إذن حتى ولو بعد تكفينه، ولو بعد تكفينه، لو أن ابن أو بنت أرادت أن تقبل وجه أبيها بعد أن مات لأنها ما استطاعت أن ترى، فقالت أنا أريد أن تحلوا بعض الكفن ثم أقبله ثم تعيده، هل في ذلك بأس؟ لا بأس في ذلك. وأيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون، رواه الترمذي والبيهقي وصححه من حديث عائشة. إذن هذا الأمر لا بأس به ولا شيء فيه إن شاء الله تعالى. أنتقل بعد هذا إلى فصل جديد يتعلق بغسل الميت وتكفينه والصلاة عليه. يهمنا أيها الإخوة أن نعلم حكم الغسل وحكم التكفين وحكم الصلاة وحكم الدفن وحكم الحمل، حمل الميت، خمسة أمور: الغسل والتكفين والصلاة عليه وحمله ودفنه. هذه خمسة أمور حكمها كلها أنها فرض كفاية، أنها فرض كفاية. سأبدأ إن شاء الله معكم بالأمر الأول وهو غسل الميت. غسل الميت وتكفينه هو فرض كفاية لقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي وقصته ناقته، قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبي، متفق عليه. إذن يهمنا أن معرفة حكم الغسل وهو فرض كفاية. وش معنى فرض كفاية؟ يعني ما فائدة الكلام هذا؟ الكلام هذا أيها الإخوة لو أن إنسانا مات مثلا خارج البلاد الإسلامية، لنفترض مات مثلا في أستراليا ولم يعلم بموته إلا إنسان واحد من المسلمين وباقي المسلمين لا يعلمون عنه، ثم قال هذا الإنسان الواحد أنا لا علاقة لي، هذا مات، هذه فرض كفاية. نقول نعم هذا فرض كفاية، الآن أصبحت عليك باعتبار أنه لا يوجد غيرك فرض عين، يتعين عليك الآن أنت أن تتولى هذا الميت بغسله وتكفينه ودفنه وحمله وفعل كل ما يتعلق به، أصبح في حقك ماذا؟ لأنك أنت الوحيد الآن القادر الذي يعلم به، تعين عليك. لكن لو كان في المنطقة هذه 20 مسلم نقول لو قام اثنين سقط الإثم عن الباقين، لكن إذا لم يوجد إلا هذا المسلم أصبح في حقك فرض عين، هذه الفائدة. أما إذا كان المسلمون كثر بحيث يتحمل الجميع هذا الأمر فنقول على الجميع أن يتحملوا هذا الأمر، ولو امتنع الجميع أثم الجميع. أما إذا لم يكن إلا واحد فإنه يتعين على هذا الواحد، إذا لم يعلم بوفاته غير هذا، لم يعلم بوفاته غير هذا الواحد. فإذا هذه المسألة لماذا نقول إنها فرض عين أو فرض كفاية، ومتى يكون فرض الكفاية يأثم صاحبه إن تركه ومتى لا يأثم صاحبه إن تركه، في هذه الصورة التي ذكرتها لكم. إذا غسل الميت فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم على الآخرين، وإذا امتنع الجميع أثموا، وإذا لم يعلم به إلا واحد ولم يعلم الباقين تعين في حق الواحد، لأن أصبح فرض الكفاية هنا في حقه فرض عين. أيضا من ورد كما قلت يعني تغسيل الميت وتكفينه، وهذا أيضا تكفينه واجب، والصلاة عليه أيضا كذلك واجب على الكفاية فرض كفاية لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله، رواه الدارقطني وإن كان فيه ضعف. ودفنه كذلك فرض كفاية كما قلت لقوله تعالى فأماته فأقبره، قال ابن عباس معناه أكرمه بدفنه. وأيضا كذلك حمله فرض كفاية، أما اتباع الجنازة فهي سنة. طيب إذن خمسة أمور هي فرض كفاية لابد أن يعرفها المسلم في هذا الفصل، وهي الغسل والتكفين والصلاة عليه وحمله ودفنه، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي. أنتقل بعد هذا إلى مسألة أخرى وهي من الذي يتولى غسله، أو من الأفضل في تغسيل الميت. الأفضل أن يختار لتغسيله العارف بالأحكام، العارف بالأحكام، الأفضل أن يتولى التغسيل من هو عارف بالأحكام، وأولى الناس بغسله وصيه العدل. مرادنا بهذا يعني أن الوصي يقدم على الولي، هذا الصحيح من المذهب. بمعنى إذا أوصى إنسان مثلا، لنقل أن وليه ابنه أو أن أباه موجود أيضا، لكن هو أوصى بأن الذي يغسله عمه أو خاله، فنقول الوصي أولى من الولي في هذه الحالة. لماذا؟ لأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته أسماء، وأيضا أوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين. بعد الوصي يأتي الولي، الولي المقدم في الولاية الأب طبعا، ها أبوه هو الأولى الناس إن كان له أب، طبعا أبوه أولى الناس لاختصاصه بالشفقة عليه، ثم جده، ثم الأقرب، فالأقرب من عصباته، فيقدم الابن، ثم ابنه وإن نزل، ثم الأخ لأبوين، ثم الأخ لأب على ترتيب الميراث، ثم العم الشقيق والعم لأب إلى آخر على ما هو معروف بالميراث، ثم ينتقل بعد ذلك إلى ذوي الأرحام كالخال وغيره، ثم بعد ذلك من يعني يكون أعلم بحاله من الناس الذين لهم خبرة في التغسيل. ولو هؤلاء كلهم ما حصل تشاح ولم يختصم وأراد أن يغسله المغسل المعروف في المستشفيات أو المغسل المعروف المعروفون مثلا في مغاسل الموتى، لا بأس في هذا الأمر كله. أما بالنسبة للأنثى فالأولى بغسلها أيضا وصيتها العدل، ثم القربى فالقربى من نسائها بناء على الميراث كما قلت. الآن المسألة تأتينا وهي هل للزوج أن يغسل زوجته، أو بعبارة أخرى هل لأحد الزوجين أن يغسل الآخر عند موته؟ السؤال يكون كالتالي: ما حكم تغسيل الزوجين أحدهما للآخر؟ الجواب: يجوز أن يغسل الزوج زوجته وأن تغسل الزوجة زوجها. إذن لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه. أما تغسيل الزوجة للزوج فلما أوصى أبو بكر أن تغسله أسماء بنت عميس زوجته. وأيضا أما تغسيل الزوج لزوجته فلما فعل علي رضي الله عنه مع فاطمة بنت نبينا صلى الله عليه وسلم. روى ابن المنذر أن عليا غسل فاطمة، ولأن أيضا آثار النجاح، هذه تعليل آخر، لأن آثار النجاح من عدة الوفاة والإرث باقية، فكذا الغسل يبقى لكل منهما أن يغسل صاحبه، ولا شيء في هذا. ولا يقال إن الموت قطع العلاقة بين الزوجين، هذا غير صحيح. لو قطع العلاقة لما كان هناك ميراث ولا ما كان هناك عدة إلى آخر. طيب أنتقل بعد هذا إلى مسألة أخرى أيضا تتعلق، وهي فيما سبق في مسألة تغسيل الرجال لوليه العدل وتغسيل المرأة الأنثى العدل، نأخذ من فائدة وهي أنه لا مدخل للرجال في تغسيل النساء ولا العكس إلا إذا كان أحدهما زوجا للآخر. بمعنى يعلم مما سبق أنه لا مدخل للرجال في غسل الأقارب من النساء ولا العكس، لكن إن لم يوجد أحد إلا هؤلاء، يعني مثلا إنسان ما وجد أحد يغسل أمه إلا هو، أو ما أحد يغسل أخته إلا هو، أو ما أحد يغسل بنته إلا هو، فنقول عندئذ إذا لم يوجد وتعذر وجود المغسل ولم يوجد إلا هذا المغسل، فنقول عندئذ يغسل، لكن يغسل من فوق الثياب، يصب الماء عليه على الميت صبا، وبالتالي يحصل المقصود. مسألة أيضا أخرى تتعلق بالتغسيل، وهي أنهم يشترطون للتغسيل طهورية الماء، لابد أن يكون الماء طهورا، وهذا أيضا على التقسيم إذا تذكرون، تقسيم الماء إلى أقسام ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. ولعلكم يعني تعلمون أنه الراجح أن الماء إما طهور مطهر أو نجس منجس، وبهذا الماء إذا كان طاهر يعني يغسل به الإنسان ولا شيء فيه. قالوا وإباحته، يعني لا يكون الماء مغصوب يغسل به الميت وهو مغصوب. وأيضا إسلام الغاسل، لماذا؟ قالوا لأن تغسيل الميت عبادة والكافر ليس من أهلها. لكن لو تعذر أحد إلا هذا الكافر لتغسيل الميت وكان الميت واقف عليه وأراد فقط أن هذا يكون وسيلة للتغسيل لصب الماء أو نحو ذلك، فهنا يجوز العلماء ذلك يعني المباشرة. فمثلا إذا حضر المسلم ونوى تغسيل هذا الميت لكن لم يباشر وإنما باشره آخر، أمر كافرا مثلا بمباشرة الغسل فغسله نائبا عن هذا المسلم، فهذا في أصح الوجهين مذهب الحنابلة جائز. قال العلماء أيضا من آداب التغسيل أنه ماذا؟ إذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا، هذا من حيث الوجوب، يعني الستر مطلوب من الآداب لكن ستر العورة بالذات هو واجب، وهي ما بين السرة والركبة. ويجرده يعني من الثياب التي عليه، لأن ذلك أولى أو أمكن في تغسيله غسلا كاملا. ويستره عن العيون، أو يكون ذلك إما في مكان مستور، أو مثلا يكون مثلا إذا ما كان في مكان تحت خيمة أو تحت بيت أو ما شابه ذلك، بحيث أنه لا يراه الناس. هذه من الحقيقة الأمور التي ينبغي أن تفعل. قالوا أيضا يعصر بطنه برفق حتى يعني يخرج ما هو مستعد للخروج، وبعد ذلك ينظفه، ثم بعد ذلك قالوا يكثر من صب الماء عليه، ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو منديل أو ما يسمى بالكفوف أو ما يسمى بالقفازين، وينجيه ينظفه، ولا يحل مس عورته وإنما من فوق هذا الساتر. وأيضا يحاول قدر المستطاع أنه يعني أن لا يمس سائر جسده إلا بخرقة، هكذا يقول العلماء، أن يكون مس باقي الجسد أن يكون مثل إليتيه ومثل ما بين فخذيه، وهكذا يقولون أنه لابد أو يستحب أن لا يمس سائر جسده إلا بخرقة، قالوا لفعل علي رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا وعند ذلك يستحب أن يكون للمغسل خرقتين، خرقة يغسل ينجيه فيها وينظفه فيها في عورته، وبعد ذلك خرقة لسائر جسده، ثم قالوا بعد ذلك يوضئه ندبا، يعني يغسله كأنه يوضئ إنسانا مثلا عاجز، كأنه يغسل يوضئ أباه أو يوضئ جده مثلا أو أخاه العاجز أو نحو ذلك، ويبدأ كأنه وضوءا عاديا، يبدأ بالميامن كما ورد في الحديث لما روت أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. قالوا ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه، بل يدخل أصبعيه مبلولتين فيمسح أسنانه ومنخريه وينظفهما، ولا يدخلهما يدخل فيهما الماء. ثم قالوا وأيضا يكون ذلك معنية، يعني ينوي التغسيل حتى لأن التغسيل عبادة. قالوا ويغسله برغوة السدر، السدر نوع من الأوراق الشجر، شجر السدر المعروف لأن له رغوة، وإن استعاض عنه بأي أنواع التنظيف الموجودة من أنواع الصابون التي يحصل بها التنظيف فلا بأس به. ويغسل قالوا رأسه ولحيته بذلك، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يغسله كله عموما ثلاثا، يغسله ثلاثا إلا الوضوء فيكون في المرة الأولى، وكما قلت يبدأ بميامن الإنسان، والمرأة تبدأ بميامن المرأة كما ورد في حديث أم عطية السابق، ثم بعد ذلك يمر يده على أو يمر على كل الجسد بحيث يحاول أنه ينظف هذا الجسد، طبعا بعد إدخال ذلك في سترة أو كف أو كفوف أو ما يسمى بشراب اليدين أو ما يسمى بالقفازين. فلو نفرض أنه ما زال بعد هذا التنظيف ما زال هناك بعض الأوساخ الباقية على جسده أو نجو يخرج منه، فنقول لا بأس أن يزيد على الثلاث إلى أربع إلى خمس إلى سبع إلى وتر، حتى لو جاوز السبع. ولا يجب مباشرة الجسد باليد التي في القفازين، يعني بمعنى لو أنه لم يجد إلا آلة، مثلا آلة الآن من البلاستيك القوي ما يسمى بمروش أو ما يسمى باللي أو الهوز أو أي وسيلة، الحقيقة يعني تكون وسيلة لرش الماء بقوة أو لتنظيف هذا الميت، فلا بأس من استعمالها حتى وإن لم يباشر الغسل، يعني لا يشترط مباشرة جسد الميت بالغسل. قالوا حتى لو أنه تركه تحت ميزاب ماء ثم غسله لا بأس بذلك، لكن يجعل المهم هنا يجعل أنه في الغسلة الأخيرة يجعل فيها كافور، يجعل فيها كافور وأيضا يجعل فيها سدر. مما الحقيقة يعني أنا أنصح الإخوان وطلبة العلم أن يعودوا لبعض المواقع الإلكترونية أو إلى بعض الكتب الخاصة بتجهيز الميت مثل الوجازة في تجهيز الجنازة، أو يعودوا إلى المواقع كما قلت، مثلا هناك موقع، عدة مواقع على أي حال أذكر بعضها، منها مثلا موقع islamway.com أو هو نفسه islamway.net، يدخل على هذا الموقع ويحاول يبحث عن فلاش بعنوان كيفية تغسيل الميت. هذا الحقيقة الفلاش أو هذا المقطع من الفيلم أو من الفيديو إن صح التعبير أو من التصوير، فيه بيان كيفية تكفين الميت وتغسيله بيانا كاملا من بداية وضعه على السرير، على سرير وهو النعش، إلى أن يكفن تكفينا كاملا. فهذا الموقع مثلا islamway.net أو islamway.com، يدخل على نافذة فلاش تغسيل الميت وتكفينه، سيجد أن هناك على الباوربوينت شريط كامل أو سي دي كامل، يستطيع أن يسحبه ويأخذ هذا الفلاش كاملا وينظره بنفسه ويحتفظ به حتى يعرف كيفية تغسيل الميت بتنظيفه. أنا الحقيقة أدعوكم أيها الطلاب إلى العودة إلى هذا الموقع أو إلى غيره مما فيه، لكن هذا الحقيقة لأني وقفت عليه أنا بنفسي ووجدت أنه يعني يطابق ما يذكره الفقهاء رحمه الله في جملته ويذكر الأدلة التي وردت في ذلك، فهو أفضل ما الحقيقة وقفت عليه من الفلاشات التي تبين طريقة تغسيل الميت وتكفينه، فلا بد من الرجوع عليه. إذن لنقل أن هذا الموقع أو هذا الفلاش لابد على طالب العلم تكليفا من خلال يعني التكليف الدراسي أن يعود إلى معرفة كيفية تطبيق تغسيل الميت وتكفينه. هناك خيار آخر وهو أن يقوم الأخوة أو بعض الأخوة مجموعة أو فرادى يذهبوا إلى أماكن تغسيل الأموات ثم يستأذنوا من المغسلين بأنهم يريدوا أن ينظروا كيفية تغسيل الميت، فإما سيشاهد ذلك حقيقة أو يصور له بطريقة ما هذا المغسل كيفية التغسيل، كأن يضع له مثلا مجسم أو شيء معين عندهم ثم يبين له طريقة التغسيل. إذن إما أن يعرف ذلك الآن، عندنا ثلاث خيارات، إما أن يعود إلى كتب وفيها صور تبين مثل الوجازة في تجهيز الجنازة، أو موقع الإنترنت يأخذ الفلاش من islamway.com أو .net، أو يذهب إلى المغاسل بنفسها سواء التي كانت في المستشفيات الكبرى أو مغاسل تغسيل الموتى الخاصة بتغسيل الموتى ويستأذنهم بأن يعرف كيفية تغسيل الميت. أنا الحقيقة أدعو إخواني إلى ذلك، وهو نوع من طلب العلم أيضا يا إخوة، يعني هذا الإنسان يؤجر عليه غير أنه أيضا تكليف دراسي، وهو كما قلت فرض كفاية، إذا قام به الإنسان هذا تحقق له أداء فرض الكفاية إذا عرفه، وقد يحتاج إلى ذلك في يوم من الأيام أو في عند سفره إلى بعض البلاد. فيعني من الحقيقة مما يلام عليه الإنسان أن يكون خريج كلية الشريعة ودرس الدراسة الشرعية الفقهية في كلية الشريعة ثم لا يعرف كيفية تطبيق تغسيل الميت. أدعو إذن نفسي وإخواني إلى أن يحافظوا على هذه الأمور التي تتعلق بطلب العلم وأيضا تطبيق ما يدرسونه أو ما يتعلمونه إما على الواقع أو إما على المشاهدة. إذن لابد من الرجوع إلى مثل هذا. مسألة تتعلق بهذا وهو موضوع كلامنا في تجهيز الميت، العلماء يقولون هل يقص شاربه لو كان شاربه قطال أو يحلق إبطه أو ينتف إبطه في هذه الحالة وهو حالة الآن الوفاة؟ للعلماء قولان، القول الأول نعم يؤخذ ما زاد من الشارب ومن الأظافر ومن الإبط وبعضهم يقول حتى من العانة، وبعضهم يقول لا يمس. إذن لهم قولان، المذهب يستحب ذلك وعند وهو مذهب الشافعي، وعند الحنفي والمالكية لا يؤخذ شيء من الميت. احتج من قال بالمن العلماء رحمهم الله لهم أدلة لكل من قال بالقول الأول دليل، ولمن قال بالقول الثاني دليل. الذين استدلوا بأنه يشرع الأخذ ما زاد من ذلك سواء من الأظفار أو من الشعور، احتجوا بأنه ورد ذلك عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وأيضا بأدلة سنن الفطرة. أما الذين قالوا بعدم الأخذ وهذا الدليل وهو أقوى الحقيقة القولين، فاحتجوا بأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا أمر به، ولا أيضا داعي له ولا حاجة، لأن مصير هذا الميت إلى البلاء أو البلاء، يعني أصلا لو كان الشعر وجد أو لم يوجد فإنه مصيره إلى الزوال، فلا حاجة لهذا الأمر، وبالتالي يكون عدم الأخذ هو القول الراجح في هذه المسألة وهو الأقرب. مسألة أيضا أخرى تتعلق بهذا الموضوع، وهم يقولون هل يسرح شعره؟ يعني لو مات وشعره مثلا كان ثائر أو غير جميل المنظر هل يسرح؟ ينص العلماء من وجماهيرهم بأنه لا يسرح شعره، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يسرح، ويستدلون بما ورد أن بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنهم قالت أم عطية مشطناها ثلاثة قرون، يعني جدل شعرها إلى ثلاثة جدائل. قال وهذا دليل على أنه يمشط أو يسرح شعر الميت أو أيضا الميتة. على أي حال هذا كله كما قلت المسألة فيه إن شاء الله واسعة، ولا حرج في الفعل أو في الترك إن شاء الله تعالى. إذا خرج منه بعد التكفين شيء بعد أن حشي مثلا بالقطن أو حشيت وغسل عدة مرات ومع هذا كله وبعد التكفين خرج منه شيء، قالوا لم يعد الغسل مرة أخرى. إذا خرج منه بعد كل الوسائل التي فعلت، لو خرج من الإنسان إما لمرض أو لشيء ما، يعني بمعنى آثار هذا المرض بدأت تخرج من الدماء أو نحوها أو من الصديد من الميت، فإنه لا يعاد مرة أخرى ويغسل مرة ثانية بعد تكفينه. قالوا المحرم، أما المحرم الحكم المحرم إذا مات، المحرم بالحج أو العمرة. قالوا والمحرم بالحج أو العمرة يغسل بماء وسدر، لكن لا يقرب بطيب ولا يلبس مخيط، بل يكفن بثوبيه اللذين مات فيهما، ولا يغطى رأسه ولا وجهه ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى كذلك. نقف على هذه المسألة الآن ونواصل الكلام عليها وما يتعلق بغيرها إن شاء الله في اللقاء القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.